بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى. وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم غيره، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره قبل لزومه، بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه، والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، والأصح أنه لا خيار، وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، وفي قول حتى يبلغ، وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر. ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة. بعد أن انتهى الشيخ من البيوع التي يحرم تعاطيها بين المسلمين، عند ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي بيوع نهى الشارع عنها، لكنها إن حصلت ووقعت فينفذ البيع، ويكون الإنسان قد ارتكب أمرا منهيا عنه، قد ارتكب حراما. مثال ذلك: نحن في العبادات كنا نقول لو صلى الإنسان صلاة لكن في أرض مغصوبة. هذه الصلاة في تعريفها أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أدى كل هذه الصلوات بشروطها، نعم، لكنه ماذا فعل؟ صلاها في مكان لا يملكه، دخل إليه دون إذن من أصحابه وصلى فيه، تعتبر هذه الصلاة في مكان مغصوب. عند ذلك هذه حرام لأمر عارض له. هذا البيع اليوم الذي نتكلم فيه في الغالب استوفى شروط البيع: بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة. إذن البيع صحيح، ولكنه بعد ذلك يحرم لمسألة عارضة له، ولذلك لا يقتضي هذا بطلانها. لذلك قال الشيخ: ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه. يعني الآن هذا الأمر إن النهي خارج عن عناصر العقد، وسنأخذ مسألة مسألة. لذلك قال: إلى معنى يقترن به. إذا لا إلى ذاته، لا إلى خصوصيته، لا إلى أركانه، بل لأمر آخر. وبدأ الشيخ يعطينا صورة صورة، وجمع لنا بعض الصور، بعضها كما قلت وهو يصح العقد فيها، ولكن في النتيجة نكون قد ارتكبنا حراما. ويوجد عقود في هذه المسألة كان الأولى أن تكون في الأمر السابق، هي التي لا تنعقد أصلا. ولذلك سنرى المسائل الأولى كلها إنما تصح، أما المسألتين الأخيرتين في هذا الفصل فلا يصح العقد عليهما أصلا. قال الشيخ: كبيع حاضر لباد. أولا، إذا أردنا أن نعرف من هو الحاضر ومن هو الباد، الحاضر هو ساكن الحاضرة، يعني ساكن المدينة، ساكن القرية، ساكن الريف، هذا كل مكان يجتمع فيه الناس ولا يعني يتركونه في صيف ولا في شتاء، هذا يسمى ساكن حاضرة، لأن الناس يبقون فيها. نعم. أما ساكن البدو فهو الذي ينتقل بسبب العشب من مكان إلى آخر، هذا بشكل عام. والمراد في هذه القضية أن إنسانا يقدم من مكان إلى آخر يسمى غريب، وقبل أن يدخل إلى السوق ويعرف ما يوجد من الأسعار يتلقاه بعض الناس فلأحد أمرين، فيقول له مثلا كما مثل الشيخ، وهذه الباء للتصوير، قال كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي أتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى أو بأغلى. نعم. مثلا نعطي مثال، البدوي قص الصوف من الغنم، وبعد أن قص الصوف حمل الصوف وجاء به إلى المدينة، جاء تاجر الصوف، لو نزل به إلى المدينة ونزل بدوي آخر وبدوي ثالث ورابع، فإن كثرة العرض تنزل السعر وإن قلة العرض ترفع السعر، هذه مسألة تجارية بحتة. من الذي يلهم قلوب الناس أن يبيعوا، ومن الذي يلهم قلوب الناس إذا اشتروا؟ الله تبارك وتعالى. مما يعجبني قول أحد الناس في الجامعة، قال لأستاذ في الاقتصاد: يا أستاذ، يا دكتور، متى يرتفع الذهب حتى أشتري، ومتى ينزل، متى يرتفع حتى أبيع، ومتى ينزل حتى أشتري؟ قال: لو كنت أعرف ذلك ما درست على هذا المدرج في الجامعة. لكن ما هو الواقع؟ قال: الواقع إن الله سبحانه وتعالى يلهم أحيانا دول وأحيانا أفراد، فتكثر من العرض فيهبط السعر، وأحيانا تكثر من الطلب فيرتفع السعر، فالمسعر في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، وقال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، وورد في حديث آخر: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا. فهذا الإنسان الذي يأتي إلى المدينة ليبيع حاجته، فكيف يكون السعر يباع؟ وأنت أيها الحضري كن أحد المشترين، فإن أعجبك السعر فاشتري، وإن لم يعجبك فاتركه. أما أن تأتي لتضيق على الناس وتقول بعد ذلك: اترك هذا المتاع عندي، أنا رجل خبير في السوق، اليوم السعر ليس بجيد، اتركه عندي وأنا أبيعه لك في اليوم الذي لا ينزل فيه مثلا صوف إلى البلد، وأنا أبيعه تدريجيا. ولذلك الناس ربما يسألك التاجر أحيانا، يقول كم الزبون، يقول كم عندك منه، يقول التاجر: أنت كم تريد؟ يعني دائما لا يكشف أوراقه، لأنه لو كشف عند ذلك لا أحد يشتري، يقول: أشتري الآن، بضاعة موجودة، حاجتي واحد اثنتين. أما عندما لا يعلم ذلك، هذا يشتري 50 قطعة، هذا يشتري 100، وهكذا. فالحمد لله ترى الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعض. أحيانا بعض الناس يحمل بضاعة سنة كاملة ولا يبيعها، وربما يبيعها بخسارة، وإنسان يحملها ساعة واحدة ويكون رزق الله تبارك وتعالى له فيها. ولذلك هذا البيع لو أخذ الحضري من البدوي، أخذ هذه البضاعة وفعلا خدمه بها وباعها على التدريج، هل هذا العقد صحيح؟ نعم، فيه وكالة في الأولى، بعد ذلك باع له في التدريج الأول، فالأول عندما غلى باع له، العقد صحيح. لكن التضييق على الناس هذا الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك نقول لهم إن هذا الأمر الذي فعلتموه لا يحل، حرام من هذه الجهة. أما أصل البيع حلال، يعني لا نكلف بعد أن تم البيع أن نقول للمشتري أعد البيع وللبائع أعد الثمن، وهذا البيع ليس بصحيح وترتكبون عليه إثم. لا، إنما الإثم أن تضيق على الناس. التحريم أو النهي إنما جاء من هذا الباب. هذه مسألة. المسألة الثانية قال: وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر. مثلا أحيانا ينزل أهل البادية في الكراج مثلا فيتلقاهم مباشرة عند نزولهم من سياراتهم عند حط دوابهم قبل أن يعرفوا شيئا، وربما يزهدهم في السوق فيشتري بسعر بخس منهم ثم يعود دون أن يعرفوا الأمر. هذا أليس فيه نوع من التضليل؟ لكن البائع بالغ عاقل يعرف حاجته، فإذا أراد أن يبيع وقال: أنا لا أريد أن أبيع هنا، أحب أن أبيع في السوق، زيادة في نقص أبيع في السوق. ولذلك الناس يعني يقولون عبارة عند أهل الشام: الزيت بينباع بخان الزيت، يعني كلمة عامة، مع أنه خان الزيت ما في ولا واحد بياع زيت يعني. نعم الآن مع كل هذا الأمر يحب الناس أن يبيعوا أين؟ في المكان الذي يباع فيه هذه الحاجة. فإذا تلقى هؤلاء الناس سواء كان شخص أو مجموعة من الناس الركبان الذين يأتون إلى البلد، وقبل وصولهم إلى الأسواق عند ذلك وقبل معرفتهم الشراء فيشترون منهم، هؤلاء البيع صحيح؟ البيع صحيح، لأنه ماذا يوجد فيه؟ أكرر: بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وكل ذلك استوفى شروطه، كذلك الصيغة: بعتك واشتري. لكن قال: لو نزل هذا بعد أن أخذ المال البدوي مثلا أو هؤلاء الركاب ركبان نزلوا إلى السوق فوجدوا أن الحاجة التي باعوها بخمسة تساوي 10 في السوق، هل لهم الخيار؟ هذا الخيار يعني يسمى من أجل الغبن، حدث لهم غبن فاحش بالتدليس من قبل هؤلاء الذين دلسوا عليهم فيستطيعون أن يرفعوا أمرهم. طبعا كان سابقا القاضي موجود، نحن نتكلم عن دولة الإسلام، مباشرة يؤتى به لهم الخيار، إن شاءوا أقروا البيع وإن شاءوا رجعوا بهذا. أما لو كان البيع مما لا يتغابن الناس فيه، يعني ما بين محلين تجارية، هذا بيلاقوا 9 الثاني بيلاقوا 10، فالأصل السعر 10، واحد بيطلب 11 واحد بيطلب 9، زيادة واحد نقص واحد، هذا أمر مما يتسامح الناس فيه، لا يرى الإنسان نفسه مغبونا. وهذا أحيانا يختلف باختلاف الأسواق، ولا يغتر الإنسان كما حدثني بعض، قال: الله هكذا يسيرني أحد العلماء، فأنا لا أحب أن أسأل بكم، يعني أحب خاصة أصحاب الحاجات الصغيرة أن أعطيهم أن أعطيهم المال الذي يريدون، يعني كوسة بندورة، لا أفاصل. إنسان فقير والله جرستين بقدونس، لا 3 ب10 أخي، بعدين بروح بكباب البيت يعني أخي أعطيه انتهى، هذا أمر بسيط جدا. فماذا قال؟ قال: مرة مررت بسوق الهان فحسبتها فاشتريت، فإذا عندما وصلت الخضر أمامي في أمام البيت أرخص من المكان الذي اشتريت فيه. فالناس ليس عبرة أن نكون في السوق أو في تلقي الركبان، لكن هذا الأمر تلقي الركبان هذا وعدم معرفتهم بالسعر، إذا وجد هؤلاء الركبان أن الأمر أنزل من سعر السوق لهم حق الخيار، لأنهم غبنوا في هذا السعر، يعني صار كأن هذا نوع من العيب في السعر. الشيء الثالث قال: والسوم على سوم أخي. نحن نريد أن نعرف ما معنى كلمة السوم على سوم أخي. عرضنا هذه المسجلة للبيع وفي ملأ من الناس، فقال بعضهم: أنا أشتري هذه ب1000، قال الثاني ب1100، قال الثالث ب1200، ب1300. هذا لا يسمى سوم على سوم أخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد الصحابة أن يأتي بشيء من بيته، ثم بعد ذلك رفع: من يشتري هذا؟ قالوا بدرهم، من يزيد درهم ونصف درهمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام باع. الصحابة إذن تزايدوا على بعضهم البعض من أجل حاجة لفقير، اشترى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدرهم قدوم ووضع الخشبة بيده ثم قال: اذهب واحتطب ولا أرينك أسبوعا مثلا. هذا الأمر زيادة في السعر بطلب من البائع وأمام الملأ، هذا لا يسمى سوم على سوم أخي. الزيادة هنا لا تحرم بل تندب. لماذا؟ عندنا إنسان مفلس عرضنا بضاعته للبيع، نحن نريد أن نخفف من إفلاسه لا نريد أن نكثر من إفلاسه، فعندما نبيع، أما هؤلاء الذين يتفقون مع بعضهم البعض وبعد ذلك يعني تراهم يتفقون على سعر معين لا يزيدون عليه، فهؤلاء غششة. يعني أمثال الذي يحدث، أنا لا أريد أن أسمي أسواق يعني، لكن يحدث هذا، يتفق هؤلاء ثلاثة أربعة لا يجعلون خامس يدخل معهم في المزاد، وذلك من أجل أن يتفقوا على هذا الشيء، هذا غش. اتركوا الأمر واضحا واتركوا الأمر بينا وليدخل كل الناس. كذلك لا يدخل على هذا المزاد من لا يرضى أن يشتري، يعني أن يزيد ضررا. لذلك يصيح أحيانا بعض الناس الله يلعن اللي بيزيد ضرر، يعني هيك بيقولوا أحيانا في الأسواق، يعني زيادة ضرر هذه لا تجوز. لكن أحيانا يكون عندنا مال ليتيم، مال لمسكين، مال لمفلس، الحاكم إنما أراد بيعه إنما يرفع في المزايدة تدريجيا حتى يأخذ أعلى الأسعار. أن نتفق عليه، خلينا نحرق البيعة بسعر معين لا تزيد على ذلك، أكثر من ذلك يدفعون مالا باطنا، كل ما دخل واحد خذ 50,000 وطلع لبرا، خذ 50,000 وطلع لبرا، شو طب بأي حق أخذها وبأي حق منعوه، وكل ذلك من أجل أن يظلموا ذلك البائع على سعر معين. وقد حضرت مرة فوجدت أن السعر تضاعف 5 أضعاف من البداية حتى النهاية. اتفقوا على بضاعة ب70,000 بيعت ب280,000، دخل واحد فاشتراها بهذا السعر لم يستطيعوا إخراجه، معنى ذلك لو لم تساوي ما يدفع فيها الإنسان، ليس غشيم هذا الذي يبدأ فمعنى السوم هنا ليس سوم. أما كيف يكون السوم؟ السوم على سوم أخي، هذه المسألة الثالثة التي نتكلم فيها، يعني وهو مسألة الإيذاء. كيف يكون ذلك؟ أنا ذهبت لأشتري ثوبا من فلان، كم قيمة هذا الثوب؟ قال لي 200، فأنا دفعت، اتفقت أنا وياه 190 200، مهم اتفقت على سعر. وعندما أريد، هو ماذا عنده خيار؟ المجلس للطرفين قائم، دخل واحد إلى البائع فقال له افسخ البيع عنه وأنت لك خيار المجلس وأنا أشتري ب250، هذا سوم. استقر الثمن، أين الرحمة؟ أين الرأفة؟ أين العدل؟ أين محبة الإنسان لأخيه الإنسان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما زدت في السعر بعد استقرار الثمن، لا يوجد مزايدة ولا يوجد شيء، اثنين عم يتفقوا مع بعض، دخل الثالث وأفسد البيعة ودفع زيادة في السعر. هذا طريقة. في طريقة أخرى كذلك عكسها تماما، لو أراد أن يقول للمشتري افسخ البيع وأنا أبيعك ب150، هذا يحدث أيضا، يأتي بعض الناس ولو خلسة أبي عاوزك، صانع في واحد برا عم يستناك إلى غير ذلك، نسيت عنا غرض شان يقول له في هذا الأمر، يحدث في الأسواق كثيرا. كذلك الأمر الثاني، أفسد البيع على المشتري على البائع، لا إفساد البيع على المشتري ولا إفساد البيع على البائع، كلاهما لا يجوز، لكن إذا تم العقد صح صح. والسوم على سوم غيره، إذا عرفنا هذا. وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، يعني بعد الاتفاق، أما إذا كانت هنالك مزايدة عند ذلك لا يكون من باب السوم على سوم أخي. الأمر الرابع قال والبيع، نعم يقول لك بيعي، والبيع على بيع غيره، والبيع على بيع غيره في هذه المسألة قال قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله. قال للمشتري أنت اشتريت ب200، أنا أبيعك ب250، افسخ هذا البيع. عند ذلك، لذلك ترى كثير من الزبائن الإنسان المنصف يقول اشتريت هذا بكذا، بارك الله لك به، كل إنسان يأخذ نصيبه خلاص، عندك ما عندي خلاص، بارك الله لك أنت اشتريت. أما في بعض الناس يفسد عليه البيع، ولذلك أغلب الخصومات التي تراها في السوق والله هذا الزلمة ما ببيع أنا عندي أحسن وأرخص إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. وهذا المعنى الموجود، والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله. بعد ذلك قال: والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه. فترى أن المسألة تؤخذ تارة من طرف البائع وتارة من طرف المشتري. هذا معنى الشراء على الشراء، أي أنا أشتري ذلك، افسخ أنت البيع الذي بعته لهذا الزبون. هذا حسد بيصير، لا وجد إنسان، خاصة لا في بعض الناس الذين يأتون إلى الأسواق قد يأتون من بلاد بعيدة، قد يأتي مثلا من بلاد الغرب إلى بلاد الشام، اثنان أصدقاء ركبوا مع بعضهم في الطائرة وجاءوا، بعد ذلك يريد أحدهم أن يفسخ البيع، يقول للمشتري افسخ عن أخي وأنا أشتري. أخوه أعيانا يكون ابن عمي ابن قريته، هذا لا دين عندهم ولا أخلاق عندهم. طيب البيع هذا صحيح؟ لماذا نقول صحيح؟ لأن البائع له حق الفسخ بخيار المجلس فيفسخ، وبعد ذلك هو بائع وهذا مشتري، أكرر وثمن ومثمن وصيغة تم البيع. لكن الأمر الذي عرض عليه من الإيذاء بالآخرين هو المنهي عنه. بعد ذلك قال الشيخ: والنجش بأن يزيد، والنجش طبعا كبيع حاضرين، والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. اكتار بيصيروا اللي بيحطوا بسطات أحيانا كانوا بسود حمدية كذا، فترى أنهم ضاعوا تصفية محلات وإلى غير ذلك، ما بكي هن نفسهم جماعة حط لي 4 بناوي حط لي 5 والله الناس عم تشتري. معنى ذلك غرر الناس بأنهم يشترون ويمدحون هذه البضاعة فيشتري، فربما يذهب إلى البيت فيجد أن هذه البضاعة لا تساوي، إن هذه الزيادة في الثمن إنما كانت مثلا أحيانا لرغبة لعدم الرغبة بل للغير. مثلا في المزاد يرى إنسانا يريد هذه الحاجة، يبدأ أحيانا المزاد في بالكتب أحيانا بكتاب بمصحف، ممكن يصير على أي شيء مزاد، يرى أن إنسانا هنالك فيه حاجة فيقول هذا ب10 يقول ب20 ويرفع، لا يريد يعني لو حدث الثمن عليه. ومن هنا أخذوا قواعد في الأسواق أنه يجعل تأمين، فإذا انسحب عند ذلك يعاقب مثلا في حذف هذا التأمين الذي دفعه مقابل الضرر الذي أحدثه في مسألة البيع. هذه مسألة لها حكم آخر يعني. أما أصل النجش فهذا حرام، أن تزيد في ثمن سلعة لترفعها وأنت لا تريد شراءها لا لرغبة بل ليخدع غيره. والأصح يعني في هذا أنه لا خيار. لماذا؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أخدع، يعني أنا أشتري الحاجة ب10 بعد ذلك يقولون لي هذه تساوي 5. النبي اللهم صل عليه كان عنده أشكال، مو كل إنسان بيعرف يبيع مثل الآخر، فهذا يقول قال: إذا اشتريت فقل لا خلابة، أي لي الخيار 3 أيام، سيأتي معنا هذا. كلمة لي الخيار 3 أيام معنى ذلك يراجع أهل الخبرة، ولذلك هنا قال: والأصح أنه لا خيار. أنت لماذا كل شيء تنبهر فيه؟ عندما تنزل إلى السوق الناس يقولون عادة الذين يشترون: ادخل متفرجا وعد شاريا، يعني بالأول حاث بالسوق ماذا يوجد وبعد ذلك تعود مشتريا، يعني يصبح عندك خبرة وتطلع على ما يوجد في السوق. مو أول أمر تراه نريد من هذا، كالولد الصغير الذي يكون مع والده كلما رأى شيء اشتري لي من هذا اشتري لي من هذا، لا هذا خفة في العقل، فلا تكن مثل الصغار، وإنما ينبغي عليك أن تعرف ذلك الأمر حتى لا تخدع في مسألة من هذه المسائل. لذلك إذا تم البيع بالمزاودة، إذا كان مزاودة صحيحة وبالعكس مندوب إليها كما بينا في أول الأمر، قد يكون هذا لبيع مال يتيم، لبيع مال مسكين، لبيع شريك على شريك، لبيع مفلس إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام فعله في مسجده فعله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، لكن الذين كانوا يزيدون لا يزيدون ضررا، لو عرض عليهم هذه الحاجة فإنهم يشترونها، لو قال استقر عليك الثمن بثلاثة دراهم يدفع ثلاثة دراهم. أما هذا والله أنا أجرب، شو أجرب، تفعل الرقم بعد ذلك تجريب، هذا حرام. لكن الذي زاد على سعر من رفع السعر نجس. الآن زاد بعقله، زاد بعقله، تم البيع، تم البيع. كذلك قال وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. نعم، أما بيع الرطب يعني مثل حكايتهم أي شيء دخل الناس. كان عندنا الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله تبارك وتعالى، كان رجلا صالحا، وكان يقال إذا دخل إلى مسجد بني أمية عندما يدخل باب المسجد يقول المؤذن الله أكبر طيلة حياته، يعني كان منصفا وكان محافظا على صلوات الجماعة، رجل له قيمته يعني العلمية والتاريخية والجهادية. نعم، فكان له أرض، اشترى أرض في دمشق، وبعد ذلك يعني في ريف دمشق، وزرعت هذه بمادة اليانسون. وعندما جاء الناس فتزايد الناس مزايدة غريبة في دفع قيمة هذا اليانسون، استغرب، هو يعرف اليانسون يستخدم دواء مثلا، فسأل لماذا هؤلاء يتزايدون ويتزاحمون في ذلك الوقت. قال هؤلاء إنما يريدون أن يصنعوا منه خمرا، العرق هذا بسموه بيطلع من اليانسون، فما كان منه إلا أن أخذ عود ثقاب وأشعل المحصول بكامله، ولم يرضى أن يبيع لأحد شيئا، قطع المعصية من جذورها من أولها. نعم، والأصح أنه لا خيار. بعد ذلك قال وبيع الرطب والعنب لمن؟ بيع الرطب جائز، والله في رطب أطيب من العسل، في عنب أيضا. هذا الله سبحانه وتعالى عندما امتن على أهل الدنيا بالجنة وأخذ يصف لهم بعض الأشياء مما يحبون في هذه الحياة الدنيا، من جملة ذلك العنب، الرمان، النخيل، الزيتون، هذه أشياء ذكرت في القرآن الكريم، الزنجبيل، أشياء موجودة في الدنيا، طبعا وإن كانت تتفق في الاسم لكن تختلف في المسمى، ما في تفل هنيك ولا في بقايا ولا في أشياء غير مرغوب فيها، كل ذلك إنما أشياء مرغبة فقط. نعم، إذن قال لعاصر الخمر، يعني لمن يريد أن يجعل منها خمرا كذا. أصل البيع أنا ماذا أبيع؟ أنا أبيع عنبا، ولكن هذا البيع للعنب وأخذ ثمنا، أخذ مالا، فالعنب حلال والمال حلال، وأنا عاقد وهو عاقد، وهنالك صيغة الأمور حلال. لكن لما كان الأمر لبيع الخمر عند ذلك كان ذلك الأمر، وهذا من أجل أن نضيق أيضا على الناس الذين يفعلون المعاصي. نعم، بعد ذلك قال ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز. يعني عندنا كان سنأخذ مسألتين، مسألة في العبيد، مسألة في العبيد، نعم، ومسألة في الحيوانات. فالعبد متردد ما بين الإنسان وما بين الحيوان. بين إنسان مكلف بالصلاة، مكلف بالصوم، مكلف بالنيات، مكلف بالمعاملة، يعني له عقل مكلف فيه، لكن لا مال له، نترك الأمور المالية. من مقابل هو كالعبد يرهن ويباع ويشترى وإلى غير ذلك، فله جزء آخر. الآن لو كان عندي أمة ومعها ولدها الصغير، هي أمة يعني عبدة والولد الصغير أيضا عبد، فهل يجوز لي أن أبيع الأم دون الولد أو الولد دون الأم؟ لا يجوز، حرام. التفريق ما بين الأم وولدها هذه رحمة، الولد يحتاج إلى أمه، يحتاج إلى من يعتني به. النبي عليه الصلاة والسلام في أسوأ الأحوال ما هو؟ عندما جاءت تلك المرأة الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرت بجريمة الزنا وكانت حاملا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تضع الحمل، ما ذنب ذلك الحمل لأن يرجم؟ فوضعت الحمل، قال أرضعيه، فأرضعته، فعندما أرضعته قال حتى يأكل كسر الخبز، فذهبت ثم أتت والخبز في يده يأكل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفر هذا؟ من يكفر هذا الولد؟ هذا يرتوى من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. عندما قام بعض الصحابة فكفل الولد، عند ذلك أقام صلى الله عليه وسلم الحد عليها، طبعا بعد أن أراد أن يخفف وأن يبعد عنها إدراء الحدود بالشبهات. فكانت كسيدنا ماعز تقول: بل زنيت ورأت أن حد الدنيا أهون عند الله عن عندها من حد الآخرة ومن عذاب الآخرة. هذه امرأة مؤمنة تقية نقية برأها الله عز وجل. إخواني، دائما يجب علينا أن نفرق من أقيم عليه الحد في الدنيا، هذا من أهل الطهرة الله يحبه، والذي لا يقام عليه الحد في الدنيا هذا ليس من أهل الطهرة، الله يبغضه غالبا. يعني معنى نعطيكم أمثلة. حديث الإفك حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن روج للإفك عبد الله بن أبي بن سلول، وهو زعيم منافقي لكنه لم يتكلم بلسانه، كان يدس الكلام دسا. فبعض الناس تكلموا، السيدة حمنة بنت جحش أخت السيدة زينب أم المؤمنين تكلمت عن السيدة عائشة، يعني ضرت أختها، ممكن أن تتكلم. مصطح ابن خالة سيدنا الصديق تكلم، حمل كلاما ونقله فقط. سيدنا حسان بن ثابت تكلم عن السيدة عائشة، لكن ما هو افترى، إنما نقل الكلام، وهذا النقل ممنوع شرعا. وعندما نزل الحد طهر الله عز وجل حمنا، وطهر الله مصطح، وطهر الله سيدنا حسان، ضرب هؤلاء الثلاثة، ضربوا حدا، برأهم الله، طهروا في الدنيا لأنهم من أهل الطهرة. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين هل طهر؟ لا، ما طهر، لأنه ليس من أهل الطهرة. إن الله يؤخر ذلك له إلى يوم القيامة ليعذبه عذابا شديدا في ذلك اليوم، فما كان من أهل الطهرة. المنافقين في غزوة تبوك ماذا حدث؟ اعتذروا كل واحد، قبل الله عذرهم، ثلاثة خلفوا. إلى الآن من يذهب إلى مسجد رسول الله ينظر هكذا، هذه سارية مخلفة، مهي تراها مكتوبة عليها أمام هذه السارية، كان الواحد يربط نفسه بحبل، فإذا جاء وقت الصلاة فك، صلي ثم بعد ذلك كم يوم. تنظر إن في المرحلة الأولى عندما قالوا لا نكذب عليك يا رسول الله، وبينوا أن لا عذر لهم، قال: أما وقد بينتم ذلك فأتركوا أمركم إلى الله تبارك وتعالى. نعم صدقوا، لكن ترك الله. أول أمر عزلهم الصحابة، ثاني أمر أمر النبي أن تعتزلهم نساؤهم، لا أحد يسلم عليهم. بعد ذلك نزل قوله تعالى باختصار، طبعا قصة طويلة لكن أهم شيء فيها: ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر إلى هذه الكلمة، تاب عليهم قبل أن يقول ليتوبوا، ثم تاب عليهم. هؤلاء برئوا في الدنيا 40 يوم في الدنيا تعذبنا، نعم صحيح هي بمقدار 40 سنة مرت عليهم أو أكثر، لكن انظروا مع بقية الأمور التي كانت يعني فيها علاقة بينهم وبين الله عز وجل، لا يتركون صلاة، لا يتركون اجتماعا، يحزنون لعدم السلام، لكن بالنتيجة كان في توبة من الله تبارك وتعالى. وإلى الآن قرآن يتلى بقصتهم، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن هذه الغزوة، لكن البقاء الباقي نزلت فيهم سورة المنافقين إلى يوم المنافقون إلى يوم القيامة، تتلى على ألسنة الأئمة والقراء والحفاظ. نعم نعود إلى الأمر، الأم والولد، هذا من أضل. فالأم والولد ينبغي في عندنا هنا مسألة هامة جدا، يجب علينا ألا نفرق ما بينهم. ومسألة التفريق، هذه أم أمة وهذا ولد، اثنين عبيد، لا يجوز لي أن أبيع الأم، ويجوز لي أن يعني ولا الولد. أما إذا وصل الولد إلى سن التمييز عند ذلك من الممكن بيعه، لأن لو كانت هذه المرأة حرة ومطلقة وأخذت ولدها للحضانة بعد سن التمييز، ألا يستطيع الأب الآن أن يأخذه منها؟ إذن الشارع سلط على الحرة، كذلك الأم سلط الله شرعه عليها، فإنه لا ينزع منها ولدها إلا بعد سن التمييز، لا يفرق ما بينها. طيب الدواب، في رحمة، في عندنا رحمة كذلك، غنمة ولدت سخلة، غنمة صغيرة، شاة صغيرة، وأرادت هنا أردنا أن نبيع الأم ونترك الولد، هل يصح؟ لا. الولد ونترك الأم لا. قالوا إلا إذا أخذنا الولد للذبح، لأن الأصل في النهاية للذبح، أخذناه وذبحنا. الآن ما في هذه الحالة لا يوجد فيه تعريض للهلاك، فإذا ذبحناه وأكلناه ولو كان رضيعا فهذا شيء جائز. إذن ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، وفي قول حتى يبلغ. نعم. وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر. على كل حال مسألة المسألتين الأخيرتين إن شاء الله في الغد نتكلم عنهما، والحمد لله رب العالمين.